بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. وصلنا لمبحث القياس، انتهينا من مبادئ التصديقات ووصلنا لمقاصد التصديقات وهو الحجة. فمن المعلوم أن المنطق ينقسم إلى تصورات وتصديقات، لأن غاية المنطق هي العصمة عن الخطأ في الفكر، العصمة عن الخطأ في الفكر. والفكر هو الانتقال من معلوم إلى مجهول، والمجهول قد يكون مجهولا تصوريا وقد يكون مجهولا تصديقيا. أما المجهول التصوري فقلنا ينال بالتعاريف، كيف أتصور المجهول؟ بالتعاريف. إذن مقصد قسم التصورات هو ماذا؟ التعاريف أو القول الشارع، ومبادئه هي مبحث إيساغوجي أو الكليات الخمس، لأنه التعريف يصاغ بالكليات الخمس يعني إجمالا، وهذا النظر هل النوع يدخل في التعريف أو العرض العام يدخل في التعريف. المهم المقصود أنه التعريف يصاغ بالكليات الخمس. طيب، والتصديقات المقصود به الحكم، لأنه قلنا نحن الحكم هو إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الحكمية، والحكم على شيء فرع عن تصوره. فإذا حصل التصور بالتعريف هذا لا يكفي، فقد تخطئ في حكمك إن كان نظريا، لأنه في التصديقات أيضا هناك انتقال من المطلوب إلى من المعلوم إلى المجهول، وفي هذا الانتقال قد يقع الخطأ، فاحتجنا إلى قانون يعصم عملية الانتقال. طيب، فالمقصود من قسم التصديقات هو الحكم، والمقصود أصالة بالمنطق هو الحكم، لأنه نعم نحتاج إلى تعريف وغيره، ولكن التعريف ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لأجل تحصيل التصور. ولماذا تصور؟ لأجل الحكم. فكان المقصود الأصلي من المنطق هو الحكم، أي إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الحكمية، وهو ما نسميه بالحجة، بعضهم يقول الدليل، المقصود به نتيجة الحجة أو نتيجة الدليل، وهو الحكم. مفهوم؟ طيب، وهذا الحكم له مبادئ وهي القضايا وأحكامها، وقد مرت معنا تفصيل. الآن الحجة، كيف نحصل هذه الحجة؟ ذكروا أن الحجة تنقسم إلى قياس، المقصود إذا أطلق لفظ قياس المقصود به القياس المنطقي بالقياسي والاستقرائي والتمثيل، المقصود به القياس الفقهي. طيب، وهناك من يزيد رابع، طبعا وفي هذا محل نظر. طيب، أولا ألاحظ أنه في بعض الكتب يذكرون أنه مقاصد التصديقات ماذا؟ الحجة، ويقصدون بها القياس، ويعتبرون التمثيل والاستقراء لواحق للقياس، يعتبرونها ماذا؟ لواحق للقياس. إما لأنه القياس كما سيأتي معنا أنه العلم بلزوم النتيجة المقدمات يقيني، بغض النظر عن المقدمات هل هي يقينية أم لا، فقد تكون إذا كان مثلا قياس من الجدل أو مقدمته مظنونة أو غيره لا تكون نتيجة يقينية قطعا، ولكن الاستلزام ماذا؟ يقيني. وهذا الذي يفرق القياس عن بقية الحجج، أن الاستلزام فيه يقيني، يعني بالنظر للصورة هناك استلزام، أما بالنظر للمادة فقد يكون يقينيا إن كان برهانا وقد يكون دون ذلك. مفهوم؟ طيب، أما بالنسبة للاستقراء سيأتي معنا أن الاستقراء يكون استقراء تاما واستقراء ناقصا. الاستقراء التام قطعا يفيد اليقين، ولذلك جعلوه من القياس، جعلوا الاستقراء التام من القياس ويسمونه قياس مقسم، سيأتي معنا سيسمونه ماذا؟ قياس مقسم. إذن ماذا يبقى؟ يبقى التمثيل أي القياس الفقهي، ويبقى الاستقراء الناقص. إذن طبعا، وأيضا هناك من قال أن التمثيل والاستقراء الناقص يمكن إرجاعه إلى قياس منطقي. فبالتالي القياس المنطقي هو لب المنطق، أو هو أساس المنطق، فلذلك جعلوه مقصودا بالذات، وجعلوا التمثيل والاستقراء من باب اللواحق. وقالوا أيضا لأنه يتعلق بماذا؟ بالنسبة الحكمية، والنسبة الحكمية هي أشرف أجزاء القضية. طيب، إذا نبدأ في الكلام على كلام المصنف والشارح. قال المصنف والشارح رحمهم الله ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في القياس. القياس لغة هو التقدير، طبعا القياس لغة هو التقدير، أما اصطلاحا فسيذكر تعريفه. طبعا هو كما نعلم أن حقيقة كل علم هي مسائله، حقيقة كل علم ماذا؟ هي المسائل. فأقول علم النحو أي مسائل النحو، علم الصرف أي مسائل الصرف، وهذه المسائل ماذا؟ عبارة عن قضايا، أي عن مركبات تامة، مركبات خبرية تامة، أي فيها نسبة حكمية. طيب، إذن أي علم سيتعلق بها؟ سيتعلق بها علم تصديقي، يعني علم النحو هو مجموعة من المسائل: الفعل مرفوع، المفعول به منصوب، الحال منصوب، التمييز منصوب إلى آخره. فالتصديق يتعلق بماذا؟ يتعلق بهذه القضايا، يتعلق بها بحيث أنه إدراك لوقوع هذه النسبة أو لا وقوعها، فهو يتعلق بها وليس جزءا منها. التصديق وليس جزءا من ليس جزءا من القضية، هو ماذا؟ يتعلق بجزء من القضية، وهو ماذا؟ النسبة الحكمية، يتعلق بها من حيث إدراك وقوعها أو لا وقوعها. فإذا كان حقيقة كل علم هي مسائل، والتصديق يتعلق بإدراك وقوع أو لا وقوع هذه المسائل، فإذا احتجنا لماذا؟ احتجنا إلى معرفة كيفية إدراك المجهولات التصديقية، وهو ما نسميه بالحجة. وإدراك المجهولات التصديقية قد يكون بالقياس، وقد يكون بالتمثيل، وقد يكون بالاستقراء، ولكن العمدة في تحصيل المجهولات ماذا؟ القياس. فلذلك بدأ به. قال: فصل في القياس. قال: ولما فرغ من مبادئ التصديقات، مبادئ التصديقات قلنا القضايا وأحكامها من التناقض والعكس، قال: شرع في مقاصدها وهي القياس. لاحظ أنه جعل مقاصد التصديقات ماذا؟ القياس. أما الاستقراء والتمثيل فهو لواحق القياس. نعم يفيده التصديق، يفيد التصديق، يفيد الحكم. نعم، قال: شرع في مقاصدها وهي القياس. إذن تلاحظ أنه جعل المقاصد أخبر عنها بالقياس، المقاصد أخبر عنها بالقياس، ولابد من مطابقة بين المبتدأ والخبر. إذن لماذا جعل؟ إذن هنا القياس وفي حق الأمر ليس مفردا، إذن هنا المقصود به هو أنواع، لأنه اقتراني واستثنائي، ولكل من الاقتراني والاستثنائي أنواع، فبهذا الاعتبار يكون مقابلا للمقاصد. إذن مقاصد التصديقات القياس، مقصود به أنواع القياس. مفهوم؟ طيب، قلنا شرع في مقاصدها، مقاصد التصديقات هي القياس، مقاصد التصديقات هي القياس. إذن مقاصد مفرد أم مجموع؟ مجموع. والقياس ظاهره ماذا؟ أنه مفرد، فهل يصح إخبار المفرد أن أخبر عن المجموعة من المفرد؟ لا. فإذا قلنا المقصود بالقياس هنا أنواع القياس، لأن القياس تحته اقتراني واستثنائي، والاقتراني تحته أنواع والاستثنائي تحته أنواع، فبهذا الاعتبار صح أن يكون إخبارا عن مقاصد التصديقات. مفهوم؟ طيب. قال شرع في مقاصدها وهي القياس، فقال الآن سيذكر التعريف الذي ذكره المصنف. قال المصنف: القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. طيب، قال القياس قول، إذن القول معروف أنه يكون مركب، القول يكون ماذا؟ مركب. قال القياس قول أي مركب، إذن ذكر بعد ذلك ماذا؟ قال مؤلف. ونحن كما مر معنا أنه هناك من قال المؤلف هو المركب، فإذن يكون في ذكر كلمة مؤلف لا يوجد فائدة. طيب، إذن نقول هو مشى المصنف وهو السعد التفتزاني على أن التأليف أخص من القول، أخص من التركيب، يعني التأليف هو تركيب مخصوص، وهو أن يكون بين الأجزاء تناسب، فإذا يكون كل مؤلف مركب ولا عكس. ماذا؟ أن يكون التأليف هو أن يكون بين الأجزاء ماذا؟ تناسب. ففيه ماهية المركب مع قيد إضافي وهو التناسب. أن يكون المؤلف هو مركب مع قيد أن يكون بين أجزائه تناسب. مثلا عندك مكتبة مركبة فيها مجموعة من الكتب، لكن إذا جعلت الكتب الصغيرة في جانب والكبيرة في جانب والمتوسطة في جانب، يعني لاحظت نوع مناسب، أو كتب الفقه لوحدها وكتب المصطلح لوحدها إلى آخره، فهذا يسمى مركب مؤلف. نعم، مركب مؤلف. لماذا؟ أنه بين الأجزاء ماذا؟ تناسب. طيب، إذن قلنا القياس قول مؤلف. إذن المقصود بالمؤلف ماذا هنا؟ أن يكون بين الأجزاء تناسب. إذن ففي إضافة هذا القيد فائدة، وليس من باب الحشو، فلا يستغنى بقولنا قول، لابد من قولنا ماذا؟ مؤلف. طيب، إذن هذا هو الوجه. إذن فذكر مؤلف بعد قول من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب ذكر ماذا؟ الخاص بعد العام. طبعا وأشار سيد الشريف في حاشيته على الكشاف أنه يطلق التأليف بمعنى أخص من التركيب، مفهوم أم لا؟ هناك من قال أنه نعم، قلنا هذا، قلنا أنه هناك من وما من باب الترادف، قلنا على اختيار السيد في حاشيته على الكشاف يكون ماذا؟ من باب ذكر الخاص بعد العام. طيب، وهناك أيضا فائدة أخرى في قوله مؤلف، لأنه نحن قلنا ماذا؟ التأليف هو حصول الألفة بين الأجزاء، حصول الألفة، فهذا إشارة في قوله مؤلف، إشارة ماذا؟ إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة، إلى اعتبار ماذا؟ الجزء الصوري في الحجة، لأن الحجة الدليل فيه جزء مادي وجزء صوري. الجزء المادي هي مواد القضايا، ظنية، يقينية، جدل، خطابة، صفصة إلى آخره. أما الصورة هي المقصود بها الشكل. طيب، إذن في قوله القياس قول مؤلف، هذا أنه القياس لا ينتج إلا مع اعتبار الصورة، القياس لا ينتج إلا مع اعتبار الصورة، لأنه قد أضع مقدمتين صادقتين يقينيتين، ولكن رغم ذلك لا ينتج. لماذا؟ لأنه لا يوجد تناسب بين المقدمتين. إذن يعني لا يكفي أن تكون المقدمة صادقة ويقينية، لابد أيضا أن يكون هناك تناسب، وهو الاندراج، اندراج الحد الأصغر في الحد الأوسط والحد الأوسط في الحد الأكبر. إذن هذا ما نسميه الجزء الصوري. إذن لا يكفي في القياس أو في الدليل الجزء المادي فقط، بل لابد من الجزء الصوري. طيب ما هو الجزء المادي وما هو الجزء الصوري؟ نقول هنا الجزء الصوري ما به الشيء بالفعل. الجزء الصوري هنا ماذا؟ ما هو ما به الشيء بالفعل. والجزء المادي هو ما به الشيء بالقوة. يعني مثلا لو أخذت كرسي من الخشب، كرسي من الخشب، الخشب هو المادة، والصورة هي الصورة العارضة لهذا الخشب هي صورة الكرسي، ولكن هذا الخشب يمكن أن يكون ماذا؟ سرير، يمكن أن يكون كرسي إلى آخره. طيب ما هو الجزء الصوري؟ هو في حق أمر صورة الكرسي هي التي جعلت هذا الكرسي هو كرسي بالفعل. أما الجزء المادي هو كرسي ولكن بالقوة، لأنه يمكن أن يكون كرسي، يمكن أن يكون كذا، يمكن أن يكون كذا. فإذا المقصود بالجزء الصوري هو ما به شيء بالفعل، يتميز كرسي كرسي. أما الجزء المادي ما هو ما به شيء بالقوة. إذن نلاحظ أنه في قوله مؤلف يشير إلى اعتبار الجزء الصوري، يعني لا يكفي المواد، بل لابد أن توضع المواد بطريقة تؤدي إلى المطلوب، لابد أن يكون هناك تناسب. أضع هذا الجزء، عندك خشب تريد أن تصنع كرسي، إذن ستقسم الخشب إلى أجزاء، إذن ستؤلف صورة تركيب، لكن ستضع هذا مناسب لهذا وهذا مناسب لهذا حتى تحصل الصورة، ولا بدون تأليف لا تحصل الصورة. فإذا عندما قال مؤلف يعني لابد من اعتبار الشكل حتى تؤدي هذه المقدمات، حتى يستلزم هذا القياس قولا آخر. مفهوم أم لا؟ نعم. طيب إذا القياس قول مؤلف من قضايا، طيب طبعا قال من قضايا ولم يقل عن قضايا، هذا لحتى لكي لا يعني أمر حتى يدخل كل الأقيسة، حتى يدخل ماذا؟ كل الأقيسة، لأنه هناك مثلا سيأتي معنا تقسيم القياس إلى لمي وإني، وأيضا بحسب المواد سنقسمه إلى برهان وجدل وصفصطة وخطاب إلى آخره. في حق الأمر الذي يستلزم هو ماذا؟ إذا سلمنا بالمقدمتين يلزمه لذاته قول آخر. فإذاك التعريف المشهور هو ماذا؟ القياس ماذا؟ يقول قول المؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، متى سلمت. إذن هنا لم يذكر متى سلمت، لكن هو قال من قضايا، لم يقل عن قضايا، إذن ليست هي القضايا التي سببت النتيجة، حتى يدخل كل أنواع القياس الإني واللمي بغض النظر عن المادة. وهناك من عبر متى سلمت، أو نقول استغنى عن قيد متى سلمت لشهرته. قال يلزمه، طبعا هنا المقصود باللزوم أعم أن يكون لزوما بينا، لأن هذا اللزوم البين لا يكون إلا في الشكل الأول، لأن الشكل الأول هو العمدة وهو الدستور، وهو ماذا؟ هو أصل على المشهور، هو أصل في إثبات حجية بقية الأشكال، لأن الأشكال الأخرى ترتد إليه، أما بعكس الكبرى وبعكس الصغرى أو بعكس الكبرى والصغرى معا. فإذا الشكل الأول هو قريب أقرب شيء للطباع، ولذلك هم قالوا بديهي، فاللزوم فيه لزوم بين. ما قلت لزوم بين مع الأخص، قلت لزوم بين، واضح؟ نعم. لكن بقية الأشكال فيها لزوم ولكن لزوم غير بين، بدليل أنه سيأتي معنا أنه سيقول الشكل الأول دليله ماذا؟ الضرورة، أما البقية سيأتي معنا الخلف والعكس وغيره. نعم. طيب، إذن القياس قول مؤلف من قضاء يلزمه لذاته. إذن هنا لا يكفي مجرد لزوم، قال لذاته، أي لذاته القياس، لأنه سيأتي معنا أنه هناك استلزام في بعض أنواع الحجج ولكن لا لذات القياس. مثلا في التمثيل، القياس الفقهي، قد يلزم عنه قول لذاته ولكن لخصوص المادة. إذن هنا المقصود بالاستلزام، ما المقصود بالاستلزام؟ هو من حيث الصورة، الاستلزام من حيث الصورة، يعني بغض النظر عن خصوصية المادة، لأنه إذا كانت المادة كاذبة فهل يلزمه قول آخر أو لا يلزم؟ يلزمه قول آخر. إذا سلمنا بالمقدمتين، ما الذي سبب هذا الاستلزام؟ هو الصورة، مفهوم؟ إذن الصورة هي التي سببت هذا الاستلزام. أما في الاستقراء الناقص أو القياس الفقهي قد يحصل استلزام أو يحصل استلزام ظنا، ولكن لا بسبب ماذا؟ الصورة، لا بسبب الشكل. إذن تقول لي قد القياس المنطقي قد يؤدي إلى ظن، وقد يؤدي إلى إذا كانت مقدمات ظنية. نعم، نحن نقول هذا، ولكن من أين جاءت الظنية؟ هل بسبب الصورة أم بسبب المادة؟ بسبب المادة. لكن الاستلزام يقيني من حيث الصورة. طيب، قال يلزمه لذاته قول آخر. القول الآخر وهو النتيجة والمطلوب، وهو الذي يتعلق به التصديق، لأن القول الآخر ماذا سيكون؟ قضية، إذن فيها نسبة حكمية، سيتعلق بها التصديق، بمعنى سيتعلق من حيث إدراك وقوحها أو لا وقوحها، مفهوم أم لا؟ إذن ليست هي التصديق، إنما يتعلق بها أو يتعلق بجزء منها التصديق، وهو إدراك وقوع النسبة الحكمية أو لا وقوحها، إيقاع أو انتزاع، مفهوم أم لا؟ طيب، قال فالقول، إذن هنا لأنه هو تعريف هو لأمر اعتباري، فلا يضر أن أذكر جنس أو فعل الأمر كالجنس وليس جنس، إذن جنس وعدد فصول، يعني فعل الأمر الفصل الحقيقي لا يتعدد كما مر معنا، إذن لأن هذه مفاهيم اعتبارية فلا إشكال فيها. قال فالقول، طبعا هذا كالجنس أو نقول جنس بغض النظر. قال إذن بكل قيد سيحترز عن شيء حتى ينطبق التعريف على المعرف وهو القياس. قال فالقول وهو المفهوم المركب العقلي أو الملفوظ. طبعا نحن قلنا أنه المنطق ينشغل أساسا بالتفكير، أي تفكير بمعنى الانتقال من معلوم إلى مجهول، الانتقال من معلوم إلى مجهول. المنطق شغله فقط في كيفية عصمة الذهن في الانتقال من معلوم إلى مجهول، كيف يكون انتقالك صحيح، هذا هو شغل المنطق فقط. فلذلك أي مسألة لا دخل لها في الإيصال إلى مجهول تصوري أو تصديقي فليست من المنطق، مفهوم؟ إذن هذا هو شغل المنطق، هو في الانتقال. طيب، وهذا الانتقال أين يتم؟ في الذهن. إذن لماذا بحث المنطق عن الألفاظ كما مر معنا مبحث الدلالات وغيره؟ لأن توقف الإفادة للغير والاستفادة من الغير على الألفاظ، وأيضا حتى الإنسان عندما يفكر في نفسه يحتاج إلى ألفاظ ذهنية، يصعب جدا أو يندر أن يفكر الإنسان بدون ألفاظ، لأنه هكذا منذ هو صغير ويسمع لفظ حجر، شجر، بابا، ماما، فإذا أراد أن يركب أو أراد أن يفكر انطلاقا من هذه الألفاظ. لكن المقصود هو أن القياس أين يتم؟ في العقل، أو في الذهن. وهذه الألفاظ تدل في حق الأمر الذي يستلزم قول آخر ماذا؟ هو القياس العقلي، ده القياس اللفظي. والقياس اللفظي لا يستلزم قولا آخر إلا من حيث دلالته على القياس العقلي، مفهوم؟ طيب، لأن هذا هو القياس حقيقة، هو المفهوم المركب العقلي لا اللفظي. إذن اللفظ في حق الأمر لا يدخل في التعريف. لماذا؟ لأنه لا يستلزم قولا آخر، إنما يستلزم من حيث دلالته على العقل. يعني اللفظي، إذا قلت لفظ ألفاظ حتى ولو كانت مرتبة، إذا لم ننظر من حيث كونها تدل على المعاني لا تستلزم قولا آخر. لأن الشخص عندما يسمع الألفاظ ينتقل ذهنه إلى المعنى المقصود. لماذا؟ بسبب علمه بالوضع، لأنه يعلم هذه الألفاظ وضعت لتلك المعاني، فهذه واسطة في انتقاله. فالأمر الذي استلزم قول آخر، هل هي الألفاظ أم المعاني؟ المعاني. والألفاظ لم تستلزم شيئا، إنما ظاهره أنها استلزمت، ولكن بسبب دلالتها على ما في الذهن. الذي يستلزم قول آخر هو القياس العقلي. القياس اللفظي ما تلفظ به هو استلزم من حيث ماذا؟ من حيث أنه يدل على العقل. فالقول وهو المفهوم المركب العقلي أو الملفوظ جنس أو كالجنس، قال يشمل القياس وغيره. طيب، قال وغيره من ماذا؟ قال من القضية البسيطة، لأن القضية البسيطة أيضا مفهوم مركب، نسبة تامة خبرية. قال من القضية البسيطة والمركبة، وأيضا المركب دخلت البسيطة باب أولى. طبعا المركب نقصد بها في الموجهات، هذا المقصود القضية المركبة، لا بالضرورة لا دائما، تذكرون؟ نعم. قال والاستقراء، طبعا إذا أطلق لفظ الاستقراء حتى ينضبط الكلام، المراد به الاستقراء النقص. أما الاستقراء التام فهو داخل في التعريف، ولا نخرجه أصلا، ونسميه ماذا؟ قياس مقسم، وسيأتي شرح هذا الكلام. قال والاستقراء والتمثيل، المقصود به القياس الفقهي وقياس المساواة. طبعا هو ربما أنا نقطة لم أذكرها، وهي ماذا؟ نحن قلنا أنه المقصود من قسم التصديقات هو الحكم، أي إدراك الوقوع أو لا وقوع النسبة الحكمية، النسبة الحكمية في المطلوب في هذا المجهول. طيب كيف أصل إليه؟ نحن قلنا أنه عن طريق الترتيب، ترتيب معلومات للتوصل إلى مجهول. هذا الترتيب قد يكون، أو هذا الانتقال قد يكون انتقال من كلي إلى جزئي، أو من جزئي إلى كلي، أو من جزئي إلى جزئي، أو من كلي إلى كلي. وهذا حصر عقل. هل يوجد قسم خامس؟ انتقال إما من كلي إلى جزئي، أو من جزئي إلى كلي، أو من جزئي إلى جزئي، أو من كلي إلى كلي. الانتقال من كلي إلى جزئي نسميه ماذا؟ القياس المنطقي. الانتقال من كلي إلى جزئي هو القياس المنطقي. الآن بالعكس، الانتقال من جزئي إلى كلي، يعني من أحوال هذا المقصود، يعني هذا الترتيب يتعلق به تصديق، النتيجة تتعلق بها تصديق بالنسبة الحكمي إدراك وقوع أو لا وقوع. إذا الانتقال من جزئي إلى كلي ماذا نسميه؟ استقراء. وسيأتي معنا أنه تصفح جزئيات للانتقال إلى حكم كلي. طبعا استقراء قلنا المقصود به الاستقراء النقص. الآن الانتقال من جزء إلى جزء، وهذا ما نسميه القياس الفقهي، قياس الفقهي تمثيل. فمن هذا الوجه وقع الحصر في الحجة في ماذا؟ في القياس والاستقراء والتمثيل. تقول لي طيب ما بقي؟ ماذا بقي؟ الانتقال من كل إلى كل. نقول الانتقال من الكل إلى كل داخل في ماذا؟ في القياس. لماذا؟ أن هذا الكلي باعتبار كل آلة يسمى جزء إضافي. عدم يعني نحن قلنا القياس المنطقي ماذا؟ الانتقال من كل إلى جزء. عندما أنتقل من كل إلى كل، بمعنى أن هذا الكل الثاني مندرج في الكل الأول فيكون جزئيا إضافيا له. فليس المقصود جزء هنا جزء حقيقي، لا، المقصود به جزء إضافي عام، يعني أقصد بالجزء هنا جزء الإضافي، فيدخل فيه كل أو جزء حقيقي. مفهوم؟ كل الثاني، نعم، كل الثاني، كل الثاني هو عبارة عن جزء، يعني للكل الانتقال من عام إلى أخص، القياس المنطقي الانتقال من عام إلى أخص. لذلك هو كان من حيث اللزوم يقين، القياس المنطقي الانتقال من عام إلى أخص، فقطعا اللزوم يقين من حيث الصورة، لا أتحدث عن المادة، أتحدث من حيث الصورة، اللزوم يقيني أم لا، انتقلت من أعم إلى أخص. أما في الاستقراء هو انتقال من جزئيات إلى كل، من أخص إلى أعم. فالمقصود أن الانتقال من كل إلى كل هذه داخلة راجعة للأولى وليست قسما رابعا. فلذلك هو الأصور أن نقول الحجة منحصرة في ذلك، قياس، تمثيل، واستقراء، أي استقراء ناقص. الكلام بوي مثلا في كتابه البرهان جعل الحجة أو الدليل أربعة أقسام. أنه يضيف قياس المساواة، وهو ما اعتمدنا فيه على مقدمة أجنبية، وسنلاحظ أن القياس المساواة هو في الأخير عبارة عن قياس منطقي مركب. وطبعا هو القياس المنطقي هو حتى الاستقراء الناقص يمكن أن نرجعه إلى قياس منطقي. فذلك هو العمدة، هو العمدة في تحصيل تصديقات ماذا؟ القياس المنطقي. طيب، قال جنس يشمل القياس وغيره من القضية البسيطة والمركبة والاستقراء والتمثيل وقياس المساواة. طبعا الآن بعد ذلك سيذكر الفصول التي سيخرجها، يعني سيخرج القضية البسيطة والقضية المركبة والاستقراء والتمثيل وقياس المساواة حتى ينطبق التعريف على المعرف. طبعا نصلي ثم نرجع لكم إن شاء الله. طيب، وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، من استنى بسنته واهتدى بهداه. إذن نكمل الدرس. كان الحديث عن شرح تعريف المصنف للقياس، وقلنا القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر، وقلنا أنه قوله قول يدخل، يعني كالجنس يدخل القياس وغير القياس، وما بعد الجنس هو مجموعة أو فصول بكل فصل يحترز عن أشياء لابد أن تخرج. لأنه قال فالقول وهو المفهوم المركب العقلي أو الملفوظ جنس، أي كالجنس، يشمل القياس وغيره من القضية البسيطة، إذن لابد من إخراج القضية البسيطة لأنها ليست قياس، والمركبة أيضا قضية المركبة ليست قياس، والاستقراء أي الاستقراء الناقص، والتمثيل أي القياس الفقهي وقياس المساواة. إذن لابد من إخراج كل هذه المحترزات أو كل هذه الأمور أو الأقوال حتى ينطبق التعريف على المعرف. طيب، إذا قال وقوله مؤلف من قضايا، أي كله مؤلف من قضايا وليس مؤلف فقط، مؤلف من قضايا. قال يخرج القضية البسيطة، يعني القضية البسيطة هي قضية وليست قضايا. طيب، إذا بقولنا مؤلف من قضايا أخرج القضية البسيطة، بغض النظر سواء كانت مستلزمة لعكسها أو غير مستلزمة لعكسها، إذن هي قول وليست قول مؤلف من قضايا. قال وقوله مؤلف من قضايا يخرج القضية البسيطة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها، فإنها ليست مؤلفة، هي تستلزم أو لا تستلزم، تستلزم قول آخر، ولكنها ليست قول مؤلف من قضايا. قال وقوله يلزمه، نحن قلنا قول مؤلف من قضايا، هذا الفصل الأول، إذن قول الفصل الثاني هو يلزمه. وقوله يلزمه، إذن لابد من اللزوم، يخرج ماذا؟ قال يخرج الاستقراء الغير التام، يخرج الاستقراء لأنه قلنا التام داخل في القياس من أفراد القياس. قال يخرج الاستقراء الغير التام والتمثيل. إذن القياس الفقهي والاستقراء الناقص لا يستلزمان قولا آخر. نعم نعم، قد في بعض الصور ينتجان اليقين، لكن هذا هل هو بسبب الصورة أم لخصوص المادة؟ قد يكون لخصوص المادة. إذن هنا نتحدث عن الاستلزام الذي يكون بسبب الترتيب بغض النظر عن المقدمات، نتحدث عن الاستلزام الذي يكون بسبب الترتيب أي التأليف بسبب الصورة بغض النظر عن المقدمات. هذا لازم في كل قياس، واضح أم لا؟ قال فإنهما وإن كان مؤلفين من القضايا لكن لا يلزمهما قول آخر. قال لكونهما ظنيين كما سيجي، يعني يفيدان الظن، يعني التصديق الذي نعم نعم الظن، لا ليس من المادة، الظنيين بسبب الصورة، لأنه في القياس الاستقراء غير التام يقول الفرس يحرك فكه الأسفل عند المضي، القرد يحرك فكه الأسفل عند المضي، هذا الحيوان يحرك فكه أسفل عند المضي. ماذا يقول؟ إذن كل حيوان يحرك فكه، إذن هنا الله المقدمة يقيني التمساح القرد يحرك فكه الأسفل عند المضي، الفرس يحرك فكه، هل هذا يقيني أم لا؟ أنه محسوس. أما الانتقال الاستلزام غير يقيني، لأنه مبني على ماذا؟ هذا على أنه ما لم يقص حكمه حكم الذي شوهد، وهذا أمر ظن. إذن الصورة التأليف هو الذي أنتج الظن وليس المادة. ونحن نبحث عن الاستلزام، القياس هو الذي يكون فيه الاستلزام بسبب التأليف بسبب الصورة بغض النظر عن المادة، حتى ندخل القياس الشعري والخطابي والسوسطائي كله يسمى قياس. متى سلمت، تذكرون متى سلمت؟ قال فإنه إن كان مؤلفين من القضايا لكن لا يلزمهما قول آخر لكونهما ظنيين، الظنية جاءت من حيث التأليف. أيضا أقول لك أنا الخمر علتها الإسكار، هذا أمر يقيني أيضا، الخمر من أوصافها الإسكار، أما تعليق الحرمة على هذا الوصف هو الظن الانتقال. أقول مثلا الخمر مسكر فيه وصف الإسكار، والنبيذ فيه وصف الإسكار، هذا أمر يقين. أما الانتقال أقول الشارع علقت حرمة الخمر على الإسكار ثم أعديه هذا ماذا؟ ظن، فهو صورة وليس مادة. قياس فقهي، ماذا سيقيس الخمر على سيقيس النبيذ على الخمر؟ إذن يقول الخمر فيها أوصاف، من أوصافها والإسكار، هذا هل هذا أمر يقيني؟ هذا أمر مشاهد. الإسكار تحققه في الخمر أمر يقيني، الظن هو تعليق الحرمة على هذا الوصف، طبعا بغض النظر عن خصوص المثال هنا لانه علة منصوصه وفي حق الامر يقيني، وفي حق الامر هذا القائس لا يكتفي بالقياس الفقهي، لابد ان يستعمل قياس منطقي. يقول وهذا هذا مسكر، كل مسكر حرام، اذا ينتج ماذا؟ هذا مسكر، هذا حرام. طيب فذلك نحن قلنا العمده هو ماذا؟ القياس المنطقي. يصعب أن تستغني في طالما أنت في مسألة نظرية، يصعب أن تستغني عن القياس المنطقي. لذلك يمكن إرجاع التمثيل والاستقراء الناقص إلى ماذا؟ إلى قياس منطقي. وعند إذا أرجعنا إلى قياس منطقي يكون الاستلزام، ولكن هناك يكون الخلل بماذا؟ بسبب ظنية المقدمات فيكون قياس. قال فإنهما وإن كانا مؤلفين من القضايا لكن لا يلزمهما قول آخر لكونهما ظنيين كما سيجي. أما الاستقراء التام قلنا فهو يرجع إلى القياس، فهو قياس ولكن نسميه قياس مقسم. يعني ماذا تقول؟ كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، أمر يقيني أم لا؟ كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، وكل ناطق من الحيوان حساس، وكل غير ناطق من الحيوان حساس، ينتج ماذا؟ كل حيوان حساس. إذن هو ماذا؟ هذا نوع من أنواع القياس. الحيوان إما ناطق أو غير ناطق، وكل ناطق من الحيوان حساس، وكل غير ناطق من الحيوان حساس، ينتج ماذا؟ كل حيوان حساس. استلزم أم لا؟ استلزم قولا آخر، وهذا الاستلزام يقيني، واليقينية لم تأتي من المواد، أتت من الصور. وقوله لذاته، إذن هذا الفصل، الفصل الأخير في هذا. إذن قول جنس مؤلف من قضايا الفصل الأول يلزمه فصل ثاني، لذاته فصل ثالث. قال وقوله لذاته يخرج قياس المساواة. قياس المساواة هناك من عده، طبعا قياس المساواة عام من أن يتحدث عن خصوص المساواة، ما هو ما يستعان فيه بمقدمة أجنبية، قد تكون هذه المقدمة الأجنبية المساواة، النصفية، المباينة، التوقف، بغض النظر، ولا ليس المقصود خصوص المساواة، لابد أن نذكر لفظ المساواة. طيب إذن وقوله لذاته يخرج قياس المساواة، إذن هو ليس على كلامه ليس من القياس المنطقي، وفي حقيقة الأمر هو حقيقته مجموعة من الأقيسة، مجموعة من الأقيسة وليس قياس واحد. نعم سنبين ذلك. قال وقوله لذاته يخرج قياس المساواة، لأنه تلاحظ أنه قياس المساواة قول مؤلف من قضاء ويلزمه قول آخر، لكن لا لذاته، إنما بواسطة مقدمة أجنبية، مفهوم؟ إذن ما هو قياس المساواة؟ قال وهو ما يتركب من قضيتين متعلق، لا متعلق، هذا خطأ، خطأ شائع، يقال متعلق، متعلق، متعلق، متعلق محمول أولاهما يكون موضوع الأخرى، متعلق، متعلق وليس متعلق. نحن نقول الجار والمجرور، هذا المشهور، الجار والمجرور لا بد له من تعلق، من متعلق، الجار والمجرور، الجار والمجرور لا بد له من متعلق، هذا هو معروف أليس كذلك؟ طيب قول ماذا؟ الجار والمجرور، والمجرور لابد له من متعلق، متعلق. إذن المعروف ماذا؟ الجار والمجرور هو المتعلق، متعلق، الجار والمجرور هو المتعلق. طيب ما هو قياس المساواة؟ قال مركب من قضيتين، قال متعلق محمول الأولى هو ماذا؟ الموضوع الثاني. طيب كيف ذلك؟ مثلا أقول لك ألف أو آ مساوي لباء، وباء مساوي لجيم، ينتج ماذا لزوما؟ آ مساوي لجيم، آ مساوي لجيم، لجيم. طيب إذن هذا نقول هذا قياس مساواة وليس قياس منطقي، هو مركب. طيب كيف ذلك؟ أول شيء أين الموضوع؟ هو آ، هذا الموضوع. المحمول ما هو؟ مساوي لباء، هذا كله محمول، وليس المحمول هو باء، المحمول ماذا؟ مساوي لباء. طيب إذن في القضية الثانية ما هو الموضوع؟ باء. لماذا هو ليس بقياس؟ لأنه نحن في القياس المنطقي لابد من تكرر الحد الأوسط. إذن هنا الحد الأوسط إذا جعلت، هل تكرر هنا؟ هل مساوي لباء هي باء؟ في ذلك ليس بقياس، لا يدخل في التعليم. مفهوم؟ إذن ما العلاقة بين موضوع الثاني ومحمول الأولى؟ قال لك متعلق محمول الأولى هو موضوع الثاني. طيب إذن هنا جر ومجرور أم لا؟ نعم. إذن أين المتعلق؟ الجار والمجرور. الجار والمجرور. الجار والمجرور ماذا؟ متعلق. متعلق بماذا؟ الجار والمجرور متعلق ب هل هذا صحيح؟ متعلق، هو متعلق بالمنفصل. هل هذا صحيح؟ لا. لا. طيب إذا الكلام لا يستقيم. إذا إما أن نقول أنه بعض متعلق محمول الأولى موضوع الثاني، إذا كان الجار والمجرور هو المتعلق، بعضه هو موضوع ثاني، صحيح أم لا؟ صحيح. صحيح. أو نقول ماذا؟ نقول التحقيق أن المتعلق هو المجرور فقط وليس الجار والمجرور، هذه مسألة نحوية تبحث في النحو. المتعلق ماذا؟ ليس مجموع الجار والمجرور فقط. فإذا لو قلنا أنه، وهو التحقيق في علم النحو وهذا ذكره الصبان وغيره، أن المتعلق هو المجرور، إذن متعلق محمول الأولى هو باء هو موضوع ثاني، فيه هل يوجد فيه لبس؟ الكلام يكون واضح، مفهوم أم لا؟ نعم. طيب إذن ننتبه من هذه المسألة. إذن ليس متعلق، متعلق الآخر كائن مستقر، يكون كون عام كون خاص، ما دخل المتعلق في المسألة، تحدث عن متعلق. متعلق إذن متعلق محمول الأولى هو موضوع ثاني. والمقصود سيدي المحمول الأولى ما أنت بعضه متعلق مساوي لباء، أين المتعلق فيه؟ باء لباء. إذا قلنا هو الجار والمجرور، إذا كان قلنا المجرور فقط باء هو موضوع ثاني. إما أن نقول بعض متعلق إذا قلنا أنه الجار والمجرور هو المتعلق، أو نقول إذا قلنا المتعلق هو المجرور نقول ماذا؟ متعلق محمول، متعلق محمول الأولى. مفهوم؟ هذا يعني إلا المجرور سيدي. نعم. طيب نعيد كتابة هذا المقياس. طيب هنا لا خصوصية للمساواة، لا خصوصية للمساواة، إنما هو أعم من ذلك، قد يكون مباين. مثلا في مادة المباينة يصدق في بعض الأحيان ولا يصدق في بعض الأحيان أخرى. مثلا أقول الإنسان مباين للفرس، مباين فرس، والفرس ماذا؟ مباين مثلا بالقرد، ينتج ماذا؟ الإنسان مباين بالقرد. نتيجة صحيحة أم لا؟ صحيح. هذه مبنية على ماذا؟ على مقدمة محذوفة أنه مباين المباين مباين، هي لم تذكر، لذلك يقولنا قياس مرتب في حقيقة الأمر. طيب لكن لو استعملنا مادة أخرى، مثلا أقول الإنسان مبين للفرس والفرس مبين للناطق، ماذا سينتج؟ الفرس مبين للناطق. الإنسان مبين للفرس، الإنسان مبين للناطق، هل النتيجة صحيحة؟ لا. في مادة المساواة تكون دائما صحيحة، في مادة المباينة قد تصدق قد تكذب، في مادة النصفية تكون دائما كاذبة، إذا بحسب. في مادة التوقف تكون صحيحة، لأنه يعني عندنا قاعدة المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، تذكرون هذا؟ قاعدة عقلية. إذن المقصود هو أن الأشهر الأمثلة هو المساواة. فطال إذن ليس المقصود قياس المساواة هو مادة المساواة، القياس الذي يكون فيه مقدمة أجنبية. إذن هذا القياس يصدق إذا كانت هذه المقدمة الأجنبية صادقة، ويكذب إذا كانت كاذبة، وأحيانا يصدق وأحيانا يكذب إذا كانت أحيانا تصف أحيانا تكذب. مفهوم؟ إذن المتوقف على هذه المقدمة الأجنبي، مفهوم أم لا؟ واضح؟ أكتب مثلا تساوي لباء. إذن آه هو الموضوع المساوي لباء هو والمحمول. إذن حتى يكون أرجع إلى قياس منطقي ماذا أقول؟ مساوي لباء مساوي لجيم مساوي لجيم أو جيم مساوي لجيم مثلا. إذا ماذا ينتج؟ أ مساوي لجيم أ مساوي لجيم أ مساوي لجيم لجيم. طيب ألف مساوي لباء والمساوي لباء مساوي لجيم. إذا ماذا ينتج؟ ألف مساوي لجيم لجيم. هنا النتيجة ماذا؟ استلزمت أم لا؟ وهذا هنا بهذا الكيفية يكون ماذا قياس؟ قياس ما يدخل في التعريف. مساوي لباء مساوي لباء لابد من حد أوسط مكرر. إذا المساوي لباء مساوي لجيم هذا متوقف على ماذا؟ هذه المساوي لباء مساوي لجيم المساوي المساوي مساوي. هذه لا تصدق إلا ببيان أنه مساوي المساوي مساوي المساوي مساوي. يعني تقصد القضية الأجنبية يعني هل هذه يتعلق بها حكم منطق عقلي كما الآن الآن لا أنا غيرت في قياس المساوي. هذا ليس قياس مساوي هذا ليس قياس مساوي هذا ماذا؟ قياس منطق قياس منطق هي نفسه. كيف يعني؟ قياس القياس المنطقي لابد فيه من حد أوسط مكرر يحذف. الناس دي ما تكررش في الأولى. تكرر. مساوي لباء ومساوي لباء. تكرر. هذا هو الموضوع. مساوي لباء. لكن في في القياس المساواة قلت باء مساوي لباء غير باء. قياس المساواة دي فهمت ولا ما فهمتش حكاية القضية الأجنبية. طيب مساوي لباء مساوي لجي هل هذه صادقة؟ نعم. متوقف صدقة على ماذا؟ على أنا مساوي مساوي متساوي مساوي مساوي مساوي. نعم. فإذا لم تثبت فإذا صدقت صدقت هذه القضية. إذا تلاحظ أن صدقة متوقف على قضية أخرى. سيدي هل نقول أنا فإذا هو أكثر من قياس إذا هو ماذا قياس مركب مجموع قياسين وليس قياس واحد. في هذا في المثال هذا الثاني سيدي يتسمى قياس مساواة قياس مساواة عند تحليله يرجع إلى قياسين منطقيين. إذا ما هو قياس المساواة؟ هو قول مؤلف من قضيتين يستلزم قولا آخر بواسطة صدق قضية أخرى. إذن اللزوم متوقف على ماذا؟ صدق قضية على صدق قضية أخرى لا من ذاته فلذلك خرج من التعريف. ما يفيدش اليقين من خلال الصورة هنا يفيد اليقين بخصوص المادة لأن تعرف أنه في مادة المساواة أفاد اليقين. أول شيء نحن ليس إشكال في اليقين أن يكون اللزوم لذاته لكن لو جعلناها في مادة النصفية ستكون قضية كاذبة. قل آ نصف لباء وباء نصف لجيم هل يعني أنه آ نصف لجيم؟ لا لا ستكون ربع. واضح أم لا؟ فإذا القياس المساواة هو أعم. إذا ضابطه ماذا؟ قول مؤلف من قضيتين يكون متعلق محمول الأولى موضوع الثاني أو بعض متعلق محمول الأولى موضوع الثاني. هذا على خلاف النحو المعنى على خلاف هل المتعلق مجموع الجار والمجرور أو المتعلق المجرور فقط. واضح أم لا؟ طيب وقوله لذاته يخرج قياس المساواة وهو ما يتركب من قضيتين متعلق أضبط الكلمة متعلق محمول أولاهما يكون موضوع الأخرى كقولنا هذا مثال ولا تحصر المسألة في ماذا؟ في مادة المساواة كقولنا آ مساو لباء. إذا من أين يأتي الخطأ وهو ظن أن المحمول هو باء؟ نحن ما قلنا آ هو باء مساو باء أ مساو لباء، إذن المحمول كله هو مساو لباء. وباء وهو موضوع الثاني مساو لجيم، المحمول الثاني هو مساو لجيم. يستلزم أن يكون آ مساويا لجا، قال لكن لا لذاته، هذا لا، هذا قيس مساواة. آ مساو لباء، نعم مساو لباء هو المحمول. مساوي. لا باء الموضوع مساوي لجا هو المحمول. واضح؟ قال فإنه يستلزم أن يكون آ مساويا لجا لكن لا لذاته بل بواسطة مقدمة أجنبية، يعني لم تذكر في القياس، هذا المقصود مقدمة أجنبية، هي أن كل مساوي المساوي مساو، كل مساوي المساوي مساو. بلال طيب، هي أن كل مساوي المساوي مساو. قال ولهذا لم يتحقق ذلك الاستلزام، انظر، إلا حيث تصدق هذه المقدمة الأجنبية، يعني إذا لم تتحقق لا يصدق، إذن واضح أنه الاستلزام لا لذاته إنما لصدق قضية أخرى، إلا حيث تصدق هذه المقدمة، وحيث لا فلا، أي وحيث لا تصدق هذه المقدمة الأجنبية لا يقع الاستلزام. كقولنا مثال تتخلف، كقولنا آ نصف باء وباء نصف جاء، لم يلزم منه أن يكون آ نصف جاء، لماذا؟ لأن نصف النصف لا يكون نصفا إنما يكون ماذا؟ ربع. إذن القضية وهي الأجنبية وهي نصف النصف نصف كاذبة، واضح أم لا؟ إذن لو جعلناه في قياس منطقي في مادة النصفية تقول ماذا؟ ماذا؟ أتفهم الفرق؟ لا تقول أ نصف باء، إذا المحمول هو نصف باء. نعم. طيب أقول بعد ذلك نصف باء نصف لجيم، ما نصف لجيم، إذا ما الذي ينتج؟ أ نصف النصف لجيم، نصف لي نصف لجيم، نصف آه نصف لجيم، هذا مكرر، نصف آه نصف لجيم. طيب آه نصف لجيم طيب آ نصف لجيم، إذا نصف باء هو نصف لجيم، هذا ماذا؟ لا سيدي مش نصف باء، باء نصف لجيم. أنا أتحدث عن قلنا جعلناه قياس منطقي. حتى يصح. نصف باء نصف لجيم. طيب لو أبدلناها بالأعداد مثلا، ماذا نقول مثلا؟ آ نجعله ماذا؟ اثنين. عشرة نصف لماذا؟ نصف لعشرين. نصف لعشرين ونصف العشرين عشرة، نصف العشرين نصف ل جيم، ما تجيش. لا نصف العشرين سيدي قاعد تحط نصف النصف، نصف العشرين هذا مشوار، مشوار سيدي. نصف لأربعين، نصف لأربعين نصف ال يعني العشرة نصف العشرين ونصف العشرين نصف الأربعين، هل هذا صحيح؟ لا، نصف العشرين كم؟ عشرة ونصف الأربعين عشرين، إذن خطأ. إذن هذا متوقف على ماذا؟ أنه نصف النصف نصف، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح، إذن كاذبة. إذن هو متوقف على مقدمة أجنبية، لكن هنا الاستلزام صحيح، ولكن من أين جاء الكذب؟ من المادة لا من الاستلزام، يعني هذا لذاته ينتج، ولكن يكون قياسا مغالطيا كاذبا. من أين جاءت الكذب؟ هل بسبب مقدمة أخرى؟ لا، بسبب كذب هذه، واضح أم لا؟ نعم، كذب من المادة لا من الصفة. نعم، ونحن هنا نعرف القياس، قول مؤلف من قضية، من قضايا، قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته، قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر، إذن لزمه لذاته أي ما تسلم، ما تلزم لذاته، متى سلمت؟ المقصود به الاستلزام من حيث الصورة لا من حيث المد، بغض النظر عن المد، حتى ندخل جميع أنواع القياس. مفهوم؟ طيب ماذا بعد ذلك؟ فإذا قلنا قال وحيث لا فلا، كقولنا آ نصف باء وباء نصف جاء، لم يلزم منه أن يكون آ نصف جاء لأن نصف النصف لا يكون نصفا. إذن الاستلزام متوقف على صدق القضية الأجنبية، فإذا كانت القضية الأجنبية صادقة كان هناك استلزام، ولكن لا لذات القياس. قلنا هو يرجع في حقيقته إلى قياس مركب. طبعا إذا كانت المادة التوقف، توقف هذا دائما صادق، توقف توقف يعني متوقف على المتوقف، المتوقف على المتوقف متوقف، هذه قاعدة عقلي. مثالها مثلا وجود البيت متوقف على وجود أجزائه، وجود المركب متوقف على وجود أجزائه، وجود عشرة أجزاء مثلا، وعشرة أجزاء متوقفة على وجود مثلا خمسة أجزاء، وخمسة أجزاء متوقفة على وجود جزء. فإذا البيت متوقف، البيت متوقف على وجود الجزء، لأنه المتوقف على المتوقف متوقف. المتوقف هو اللازم ولا اللزوم عام؟ إيه هو سيدي كما سألت ما يتم الواجب لبيه. نعم كما سألت مثال ما يتم الواجب لبيه مثلا ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، المتوقف على المتوقف توقف على ذلك الشيء. أظن قاعدة ما يكونش المتوقف لازم ديما لازم، المتوقف لازم أم ملزوم؟ لازم لأنه يتوقف عليه. إذا لما يكون متوقف كيف لازم؟ البيت الكل متوقف على أجزائه أم الأجزاء متوقفة على الكل؟ الكل متوقف على إذا يلزم من وجود الكل وجود الأجزاء أم يلزم من وجود الأجزاء وجود الكل؟ وجود الأجزاء وجود الكل، سيدي الكل هو الملزوم. هل يمكن أن يوجد كل بدون أجزاء؟ لا جزء يلزم من وجود الكل وجود الجزء، ولا يلزم من وجود الجزء وجود الكل، فالكل هو ملزوم لا لازم. إذا لماذا قاعدة عقلية معروفة، متوقف على الشيء متوقف على ذلك، المتوقف على المتوقف متوقف على ذلك الشيء. تدريسي مثلا، تدريسي متوقف على تدريسي متوقف على دخولي لهذا المقر، ودخولي للمقر متوقف على سفري فرضا. إذا سفري متوقف، إذا تدريسي متوقف على على سفري، واضحة أم لا؟ قاعدة عقلية. المتوقف على المتوقف على شيء المتوقف على المتوقف على المتوقف متوقف على ذلك الشيء. الآن نضرب مثال يعتبره نقد وهو في أمر مغالطة، نقول ماذا؟ النكاح متوقف على تراضي الطرفين، نعم أم لا؟ طيب والطلاق متوقف على النكاح، فيلزم منه أن الطلاق متوقف على تراضي الطرفين، نتيجة صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. فيها مغالطة سيدي خطأ. أين المغالطة؟ النكاح متوقف على تراضي الطرفين والطلاق متوقف على النكاح، والمتوقف على المتوقف متوقف على ذلك الشيء. إذا كان الطلاق متوقف على النكاح والنكاح متوقف على تراضي الطرفين، إذا الطلاق متوقف على تراضي الطرفين والطلاق يحصل بدون تراضي الطرفين. لكن قلنا نحن هذه المادة وهي التوقف دائما صحيح، إذا ما الخطأ في الذات؟ أين المغالطة؟ المغالطة في الثانية ليس عند الطلاق بل قبل الطلاق. هو النكاح متوقف على تراضي الطرفين. نعم ابن الولي وال لا لا لا بغض النظر عن تفريع نكاح المجبر هي صح عندنا؟ اللي هي مثلا نجده لا طلاق الطرفين يعني الولي والزوج. نعم. انا ما قلت الزوجه قلت طلاق الطرفين. نعم. طيب هل عندما اطلق زوجتي لابد ان يكون رضا الولي؟ لطف. لا. اذا اين المغالطه؟ سيدي نكاح وطلاق سيدي هما ميل وش ما انت من شو الطلاق لازم من زوج النكاح حيث لا يكون طلاق الا له ثمن. نعم. طيب ما الاشكال اذا؟ اذا هذه من باب المغالطه. طيب اين المغالطه في الامر؟ هو نقول انه النتيجه صحيحه. نعم. الطلاق متوقف على النكاح والنكاح متوقف على طلاق الطرفين. اذا الطلاق متوقف على متوقف على تراضي الطرفين. على تراضي الطرفين. ما معنى الطلاق متوقف على تراضي الطرفين؟ قبل الطلاق لا عنده الذي يحصل فيه الزواج. الطلاق متوقف على النكاح والنكاح ولا يحصل الا بتراضي الطرفين. فبهذا الاعتبار الطلاق متوقف لانه لا يكون طلاق الا بنكاح والنكاح لا يكون الا بتراضي الطرفين فهو صحيح. نعم. فليس كذا. نتيجة صحيحة. الطلاق متوقف على طلاق الطرفين. كيف متوقف على طلاق الطرفين؟ ليس المقصود أني لا أطلق إلا إذا رضي الولي. لا. الطلاق لا يتحقق إلا بعد نكاح والنكاح لا يتحقق إلا بعد تراضي الطرفين. يعني لا يتحقق. يعني الطلاق لا يتحقق إلا بعد تراضي الطرفين الذي حصل في النكاح. مفهوم أم لا؟ نعم. هو طيب طبعا دائما في المنطق تأتي المغالطات من هذه الأنواع ففيها تدريب للذهن يعني تدريب للذهن فتوجد كتب يعني متخصصة في هذا المجال. هناك كاتب شيعي كشف الغطاء كشف الغطاء هذا نعم كشف الغطاء نعم كشف الغطاء هي عائلة له كتاب في جمع هذه المغالطات والاعتراضات وغيره. سيدي ما اسمه هو بس مش الكتاب كشف الغطاء. لا اسم الكتاب نسيته سأذكره إن شاء الله. سيدي هذا كشف الغطاء اسمه نعم كشف الغطاء هذا اسمه نعم هي عائلة شيعية اسمها كشف الغطاء علي كشف الغطاء كذا كشف الغطاء نعم نعم الكتاب والله نسيت اسمه طيب ليس المغالطة كذا المنطقية طيب كل ما وفقه هو سيدي لا لا لا مقصود الإيرادات التي الاعتراضات التي تورد في التصورات في التصديقات كذا الشبه يذكرها ثم يجيب عنها يذكر جمع من حواشي كثيرة سيدي هذا مطلوب مثلا نعم أقول الإنسان وحده الناطق الإنسان وحده الناطق وكل ناطق حيوان ينتج ماذا؟ الإنسان وحده الحيوان النتيجة ماذا؟ خاطئة كذب إذن أين ما محل الكذب فيه؟ الإنسان وحده الناطق ثاني الكبرى كل ناطق إنسان كل ناطق حيوان منتج ماذا؟ الإنسان وحده الحيوان مثلا هذا أمثلة مثلا بعض الأمثلة التي فيها مغالطات طيب وحيث لا فلا كقولنا آ نصف با وبا نصف جا لم يلزم منه أن يكون آ نصف جا لأن نصف النصف لا يكون نصفا قال بقي أنه يدخل في التعريف القضية المركبة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها لأن القضية المركبة من قضيتين، قضية موجهة قلنا مركبة من قضيتين، قضية الموجهة المركبة مركبة من قضيتين، الأولى مذكورة صريحا والثانية يشار لها لا دائما أو لا بالضرورة. القضية المركبة المستلزمة أيضا قضية المركبة تستلزم، تستلزم عكسها وعكس نقيضها. فبهذا الاعتبار نقول ماذا؟ القياس قول مؤلف من قضايا قضيتين يلزمه لذاته، يلزمه لذاته عكس النقيض. قول آخر سيجري هذا على ماذا؟ على القضية المركبة المستلزمة لعكسها أو عكس النقيض. نعم سيدي كتاب نقد الآراء المنطقية. نعم نقد الآراء المنطقية. نعم أحسن، نقد الآراء المنطقية لكشف الغطاء. ومع نقد الآراء المنطقية المقصود أنه يجمع كل الإيرادات أو نعم الإيرادات أو الشبه أو المغالطات ويذكرها ثم يجيب عنها. نعم مطبوع في إيران. نعم نقد، نقد وليس نقض، نقد. نعم نقد الآراء المنطقية. تم طبعات جيدة وطبعات دائمة ولا تم طبعات نقد الآراء المنطقية ومشكلاتها؟ أظن ليس له طبعات كثيرة فيما أعلم. هو يدرب الذهن يعني، هو كتاب كبير جدا. طيب قال بقي أنه يدخل في التعريف القضية المركبة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها، إذن كيف سنخرجها هذه؟ قال فإن المراد بالقضايا ما فوق قضية واحدة، وهي يصدق عليه أنها فوق قضية واحدة، لكن الأولى تظهر صريحا والثانية يشار لها بقولنا لا بالضرورة أو لا دليل. قال وكذا كل جمع يستعمل في هذا الفن، يعني الجمع في المنطق المراد به ما فوق اثنين، فما فوق، ما فوق الواحد يسمى جمع، ما فوق الواحد يسمى جمع. قال وكذا كل جمع يستعمل في هذا الفن. طيب الجواب كيف؟ قال اللهم إلا أن يقال المراد بالقضايا هي القضايا المستقلة، ولكن في المركبة ليس قضية مستقلة إنما هي تابعة للجزء الأول، لأن هي قيد الجزء الأول في حق الأمر، هي ماذا؟ قيد للجزء الأول، قيد لصدر القضية، فلذلك هي إجابها أو سلبها باعتبار الجزء الأول، إن كان الجزء الأول موجب ستكون سالب، إذا كان الجزء الأول سالب تكون موجب، ففي حق الأمر هي ليست مستقلة، هي ماذا؟ قيد لصدر القضية أو للقضية الأولى. قال إلا أن يقال المراد بالقضايا هي القضايا المستقلة التي عبر فيها عن الحكم الإيجابي والسلبي بعبارة مستقلة، والقضية المركبة ليست كذلك فهي غير داخلة، إذ لم يعبر فيها عن الحكم الإيجابي والسلبي بعبارة مستقلة، بل عبر باللا دوام واللا ضرورة. ونفهم أن لا دوام هل هو سلب أو إيجاب بحسب الجزء الأول من القضية كما مر معنا في القضايا الموجهة المركبة. قال فعلى هذا يكون التعريف مانعا، أي لم يدخل فيه ما ليس من أفراده. طيب قال ثم المراد بالقول الآخر هو النتيجة، قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر، إذن لابد من مغايرة بين النتيجة والمقدمات وإلا ستكون مصادرة. ما هي المصادرة؟ هي أن تجعل المقدمة، أن تجعل النتيجة جزء جزء جزء قياس، يعني تجعل المقدمة. قال ومعنى آخريتها وليس آخريتها، لأنها آخر، قول آخر وليس قول آخر، آخر. ومعنى آخريتها أن لا تكون إحدى مقدمتي القياس، هذا المقصود، أن لا تكون إحدى مقدمتي القياس الاقتراني والاستثناء، أيضا في الاستثناء، لا أن لا تكون جزءا من إحدى المقدمتين، لأنه هي في القياس الاستثنائي ستكون جزءا، وهي ليست قضية في حق الأمر، لأنه هي ستكون يعني ليس كلاما تاما، لأن هي ماذا؟ ستكون إن كانت الشمس طالعة، هذه ليست جملة، لأن القضية إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذن لم تذكر النتيجة، لم تجعل النتيجة إحدى مقدمتي القياس، إنما هي جزء مقدمة فلا يضر، وفي حق الأمر ليست قضية. قال لا أن لا تكون جزءا من إحدى المقدمتين، يعني هذا إحدى جزء من إحدى المقدمتين يكون ماذا؟ في في الاستثناء النتيجة. أما في الحملي أو الاقتراني ستكون ماذا؟ موزعة بين المقدمتين. قالوا إنما اشترط الآخرية إذ لولاها لكان إما هذيان أو مصادرة عن المطلوب. إذا ما الفائدة إذا لم يكن قول آخر؟ هو نفسه بعد جهد وحنا فسر الماء بالماء. ما الدليل على أن العالم حادث؟ العالم حادث، إما سيكون إما هذيان أو مصادر على المطلوب. قال مشتملا، أي المصادر مشتملا على الدور المهروب منه، لأن الدور ماذا؟ محال، أنك ستنطلق من حدوث العالم لتصل لحدوث العالم، هذا ماذا؟ مصادر على المطلوب وهو دور. قال ثم القياس انقسم إلى اقتراني واستثنائي، لأن القول الآخر إما أن يكون مذكورا في القياس بمادته وهيئته. طبعا هو في الأمر لو قال بهيئته فقط لكفى. لماذا؟ لأن الهيئة هي وصف عارض، والعارض لابد له من معروض. إذا ذكرت الهيئة لابد من تحقق المادة، لذلك لو قال مذكورا في القياس بهيئته لكفى، لأنه يعني يلزم من تحقق الهيئة تحقق المادة، لأن الهيئة الصورة عارض وصف، والمادة ماذا؟ معروض موصوف. إذن إذا كان مذكورا في القياس بهيئته أي بمادته فيكون ماذا؟ استثنائي. قال فإن كان القول الآخر أي النتيجة مذكورا فيه أي في القياس بمادته أي طرفيه وهيئته، قلنا لا داعي لها، أي صورته، فاستثنائي أي فقياس استثنائي. أي كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. طيب لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، إذن أين النتيجة؟ فالنهار موجود، وهي ماذا؟ هل هي مذكورة بتمامها مقدمة قياس أو جزء من مقدمة؟ جزء من مقدمة، وهو قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. قال لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، لماذا؟ لأنه إثبات المقدم يستلزم إثبات التالي، واستثناء التالي يستلزم استثناء المقدم. قال فالقول الآخر وهو النهار موجود مذكور في القياس بمادته وهيئته، ولكنه جزء مقدمة، فلا تقول لي كيف جعلته مقدمة فهناك مصادرة، لا، هنا هو جزء مقدم، فليس في حق الأمر ليس بقضية. قالوا في العبارة بحث، لأن لو قلنا في المثال، أي في المثال المذكور، لكن الشمس ليست بطالعة ينتج النهار ليس بموجود، في حق الأمر هو هذا قلب من الشارع، أنه هو يلزم من إثبات المقدم إثبات التالي، ولا يلزم من نفي المقدم نفي التالي، فلا يلزم من استثناء طلوع الشمس استثناء وجود النهار، يلزم من نفي وجود النهار نفي وجود الشمس. لكن هو ماذا قال؟ لكن لأن لو قلنا في المثال لكن الشمس ليست بطالعة، يعني استثنى المقدم، واستثناء المقدم لا ينتج، الذي ينتج ماذا؟ إثبات المقدم ينتج، واستثناء التالي هو الذي ينتج. في الإثبات نثبت المقدم، وفي النفي ننفي التالي. هو ماذا هنا؟ ماذا فعل؟ استثنى المقدم فلا ينتج. نقول هناك قلب في عقد الأمر، لكن الشمس ليست بطالعة ينتج النهار ليس بموجود، يعني المقصود أنه لو قلبنا مثلا سنقول ماذا؟ لكن ماذا؟ لكن النهار موجود. لا لا، نحن نريد ماذا؟ النهار موجود هو جزء من المقدم، لكن سنصل إلى نتيجة ماذا؟ أن النهار ليس بموجود. في بعض الصور نصل إلى نقيض جزء المقدم، لذلك هو قال ماذا؟ القياس الاستثنائي هو الذي يذكر فيه المقدمة بمادتها وهيئتها، ولكن في مادة النقض تكون النتيجة نقيض هذا الجزء. فإذا الأولى أن يقول إما مذكورا فيه بمادته أو هيئته أو نقيضه. هو جاء يعني القياس الاستثنائي ما يكون فيه عين النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه بالفعل. هنا في العبارة بحث جاب النقض على التعريف اللي جاب. نعم. يعني كأنه أراد أن يقول لابد من أن يذكر أن يذكر فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل بمادتها وهيئتها. نقول هذا في حق أمر الاعتراض لا يتوجه، لأنه هو المقصود بتحقق النتيجة أي بأن توجد بغض النظر سواء كانت عينها أو نقيضها. أعم من أن يعني المقصود بتحقق النتيجة بوجودها بمادتها وهيئتها أعم من أن تكون عينها أو نقيضها. نعم. قال بل مذكور فيه نقيض النتيجة، ولهذا وقع في سائر الكتب المنطقية أن القياس الاستثنائي هو ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل، يعني لابد كأنه قال لابد من إضافة نقيضها. ففي العبارة سهم، في العبارة ماذا قال؟ سهو من الناسخ أو تسامح من المصنف. أم لا يوجد تسامح ولا نعم، يعني المقصود أن تكون موجودة بترتيب طرفيها بغض النظر كانت عينها أو نقيضها. الشمس طالعة أي ترتيب بين الشمس والطلوع، وليس المقصود به أن يكون إثبات طلوع الشمس أو نفي طلوع عن الشمس. المقصود أن تكون موجودة بترتيب. نعم، أعم من أن تكون عينها أو نقيضة. قالوا إنما سمي استثنائيا لماذا؟ لاشتماله على أداة الاستثناء وهي لكن، وإلا أو وإن لم يكن القول الآخر مذكورا فيه بمادته وهيئته، يعني يذكر بمادته فقط، يعني الصور كيف؟ أن يذكر بهيئته، وهذا يستلزم أن يكون مذكورا بمادته. أن يذكر بمادته فقط، وهذا هو القياس الاقتراني. أن لا يكون مذكورا لا بمادته ولا صورته هذا لا يكون. لماذا؟ لأنه نحن إذا لم تكن المقدمة النتيجة مذكورة في المقدمات لا بالمادة ولا بالصورة، من أين سيحصل التناسب؟ كيف سينتج القياس؟ إذن قطعا لابد من وجود النتيجة في المقدمات، إما بهيئتها أي بهيئتها وصورتها، أو بمادتها بهيئتها ومادتها، أو بمادتها فقط. بهيئتها أي بهيئتها ومادتها يكون قياس استثنائي، بمادتها فقط يكون قياس اقتراني. أما أن لا مادة ولا صورة لا يكون قياسا أصلا، لأنه قلنا نحن قول مؤلف، إذا لابد من تناسب بين المقدمتين بحيث يستلزم النتيجة. وإذا لم يكن هناك شيء من النتيجة في المقدمة، من أين سيأتي الاستلزام؟ واضح أم لا؟ طيب. قال وإلا أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورا فيه بمادته وهيئته فاقتراني، كقولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث، وليس محدث، محدث، فكل جسم محدث. فالقول الآخر وهو كل جسم محدث ليس مذكورا في القياس بهيئته بصورته، إنما هو مفرق في المقدمة بمادته. قال ويسمى اقترانيا لماذا؟ لاقتران الحدود فيه، اقتران الحد الأصغر بالأكبر بواسطة الأوسط، وستعرف الحدود بعد ذلك، الحد الأكبر والحد الأوسط والحد الأصغر. قال ثم الاقتران إما حملي إن تركب من الحمليات فقط، متى يكون القياس الاقتراني حمليا؟ إن تركب من الحمليات فقط، أو شرطي، مجرد أن يكون فيه قضية شرطية وليس أن يكون مركب من الشرطيات المحضة. وهذا سيخرج لنا كم؟ 5 صور، من متصلتين، منفصلتين، مختلفتين، حملية ومتصلة، حملية ومنفصلة، 5 صور للقياس الاقتراني الشرطي، من متصلتين، منفصلتين، مختلفتين، حملية ومتصلة، حملية ومنفصلة. واضح أم لا؟ نعم. طيب. قال ثم الاقتراني إما حملي إن تركب من الحمليات، أو شرطي إن لم يتركب منها. يعني ليس المقصود يعني أن الشرطي هو أن لا يتركب للحمليات المحضة، هذا المقصود، أن لا يتركب للحمليات المحضة. ولما فرغ من تعريف القياس وتقسيمه إلى قسمين شرع في الأقسام، وابتدأ بالاقتران المركب من الحمليات لأنه أسهل، الكلام فيه أسهل، طيب قال وهو يشتمل على حدود ثلاثة إلى آخره، وهذا نتركه المرة القادمة إن شاء الله. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.